إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا عبد هي أدركت العصر؟ أدركت العصر بس ما نويت. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقراءة أخرى في الأدب، رزقني الله وإياكم الأدب، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وآخر ما مر بنا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم هو باب الاختلاف. بين المؤلف رحمه الله تعالى أن من التشبه باليهود والنصارى والأمم قبلنا الوقوع في الاختلاف في الدين، الوقوع في الاختلاف في الدين مع ما فيه من الوحشة وعدم الوحدة، فيه تشبه باليهود والنصارى الذين اختلفوا في كتابهم واختلفوا في دينهم. وقد ذكرنا ابن تيمية رحمه الله تعالى وساق لنا نصوصا من النصوص التي فيها زجر عن التفرق والاختلاف، من مثل قول الباري جل جلاله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وبقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وبين أن العصمة في الالتقاء والاعتصام والتمسك بالقرآن والسنة، ثم ذكر لنا قول الباري جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ساق لنا رحمه الله تعالى في هذا الباب لبيان أن التفرق والاختلاف هو تشبه في الحقيقة بمن قبلنا الذين اختلفوا في دينهم، ذكرنا وساق لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي لفظ ثابت أيضا دونه في الصحة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمثلية والمثالية في التشبه في هذه المثلية ليس أي قرن، وإنما هم قرن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك تدرك قول القائل: كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ووقع مثال يدل على كراهية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للاختلاف في الكتاب، وهي رواية صحيحة أسندها لنا المؤلف من قبل، وهي أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود سمع كل منهما قراءة من الآخر ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهبا إلى المرجعية في ذلك الزمان الذي يستدفع به الخلاف، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتلا كل واحد منهما ما سمعه من الآخر عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فأقرهما على القراءتين وقال: كلاكما محسن، ولا تختلفوا كما اختلف الذين من قبلكم فتهلكوا كما هلكوا. ولاحظ ربط الخلاف بالهلاك والهلاك بالخلاف، هذا يؤكد على أن الخلاف سيكون مآله وتكون عاقبته ومصيره هو الهلاك والدمار والإضعاف والبغضاء والإلهاء والانشغال ببعضنا وترك عدونا الذي عداوته لا تنتهي وهو الشيطان، وأعداؤنا من شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا وقع عيانا، ظهر كظهور الشمس في رابعة النهار، لا ينكره إلا مريض أو عليل القلب، نسأل الله السلامة والعافية، أو مغرض يريد أن يلهي الأمة عن ما يقع فيها من الخلاف الذي يؤدي إلى المقتلة وإلى هتك الأعراض لينتصر أعداء الدين والملة على هذه الأمة. ثم بين لنا رحمه الله تعالى أن نصوص القرآن والسنة فيها ما يقتضي تحريم الخلاف، الاختلاف والخلاف. وهذه النصوص ساقها لكي يحذر المؤمن من مشابهة أعداء الدين والملة، وثالثا ليعتبر المسلمون، فالسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ الناس به. السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ الناس به، فكان مثالا يقال فلان وقع في كذا، نسأل الله السلامة والعافية. نراجع الدرس الماضي لتثبيته، هذا عموم ما يتعلق بباب الاختلاف ووقوعه في هذه الأمة، وأن من وقع فيه فقد أشبه الأمم السابقة في اختلافها في دينها وفي الكتاب المنزل عليها وفي الرسول المبعوث فيها. بعدما فرغ من هذا ذكر الخلاف المذموم، طرق مسائل الاختلاف وقسمها إلى قسمين: اختلاف تنوع محتمل والمختلفون مأجورون، واختلاف تضاد، اختلاف تضاد وتناقض. وبين أن هذا الاختلاف جله مذموم ويؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته. الدرس الماضي مراجعته لتثبيته، هل المختلفون في اختلاف التنوع، اختلاف التنوع اختلاف القراءات، اختلاف التنوع الاختلاف في بعض أنواع العبادات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يحكم بأنه اختلاف في الظاهر، ولكن في الحقيقة أن المختلفين محمودون، كالاختلاف في أنواع الاستفتاح، والاختلاف في أنواع التشهد، والاختلاف في بعض ألفاظ الذكر المأثورة والثابتة، الثابتة جميعها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اختلاف تنوع ليس بمذموم. طيب، هل المختلفون في اختلاف التنوع كلهم مصيبون؟ كلهم مصيبون؟ قال رحمه الله: ها، اختلاف التنوع كل المختلفين مصيبون، واذكر لي دليلا. نعم، ها، كلهم مصيبون. ذكر أربعة أدلة، دليلين من القرآن ودليلين من السنة. اذكر لي أي دليل تستحضرون في أن المختلفين لاختلاف التنوع، ولك أن تذكر شيئا ذكرته آنفا الآن قبل قليل، في أن المختلفين اختلاف تنوع كلهم مصيبون. ها، تفضل يا شيخ. ذكر دليلين، أحدهما من القرآن، كلاهما من القرآن، اثنان في القرآن واثنان من السنة. أذكر لي ما ذكره في، طيب أنا أذكر لكم العنوان، أنتم تذكرون النص. ذكر دليلين من القرآن فيما يتعلق بقطع الاختلاف في قطع نخيل يهود بني النضير، أذكر الآية، وفي الاختلاف الذي وقع بين حكمي داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، أذكر الآية. ها، أذكر الآية. ها يا شيخ، نعم، ارفع صوتك. الآية فيما يتعلق بنخيل بني النضير، سليمان، ماشي. ها، ايش الآية؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت. ايش معنى الحرث وايش معنى نفشت؟ نعم، الحرث الزرع، احسنت. نفشت، مشت، رعت، مشت ورعت، اقول إجابة تمشي. ها، طيب، الخلاف المحتمل في قطع نخيل يهود بني النضير، الآية، الآية، نعم يا شيخ. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. تصويب للفريقين. لينة، إيش معنى لينة؟ ها، لينة نخلة، لينة معناها نخلة. طيب، خلاص انتهينا. نصان من السنة النبوية، أحدهما في يوم بني قريظة، والآخر نص فيما يتعلق بالحاكم الذي يشمل القاضي والعالم والإمام. نعم يا شيخ. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. افترقوا، النص واحد، النص واحد صحيح، ما يحتاج أي تضعيف ولا توهين. فهموا فهمين لهذا النص، أحدهما قال نصلي ثم ننطلق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منا إيش؟ الاستعجال للخروج إلى أولئك القوم الذين نقضوا العهد وغدروا. والآخرون قالوا لا، نعم، يريد رسول الله لا يصلين أحدكم العصر، يعني حتى الصلاة ما نقدمها، نصليها هناك عندهم ولو تأخرنا عن أول وقتها، ولو تأخرنا عن أول وقتها. طيب، النص الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه، عبد الله، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد لك ولأبيك ولأخيك. السؤال السادس والأربعون بعد المئة، متى يذم الاختلاف؟ متى يذم الاختلاف؟ شوف الآن، شوف المنهجية التي سلكها ابن تيمية. خلاف فيه يشبه خلاف اليهود والنصارى، احذروا من أن تقعوا فيه. طيب والخلاف المعتبر إيش هو؟ يذكر لنا فقهيات، يذكر لنا فقهيات. متى يذم الاختلاف في اختلاف التنوع مع القول بأن المختلفون، ما أن المختلفين فيه مصيبون؟ ها، متى يذم اختلاف، قلنا اختلاف التنوع مصيبون ومأجورون وبين أجر وأجرين. طيب متى يتحول اختلاف التنوع إلى اختلاف مذموم؟ متى يتحول إلى اختلاف مذموم؟ تعصب. ابن تيمية عبر عن هذا التعصب وعن هذا التحيز وعن هذا التشرذم، عبر عنها بكلمة ولها دليل. ها، ايش عبر عنها؟ بايش؟ كلمة من ثلاث كلمات، من ثلاث احرف، اولها باء واخرها ياء، ها، وبينهما ما بعد العين، البغي. بغي، يقول اختلاف التنوع بالبغي ينقلب الى اختلاف تنوع الى نوع من الظلم والبغي، إلى نوع من الظلم والبغي. يقول رحمه الله، وهذا نصه في الصفحة 99: لكن الذم واقع، يعني في اختلاف التنوع، على من بغى على الآخر فيه. هو اختلاف في الآراء، وقد يكون في المسائل والفروع، لكن بالبغي والظلم الذي فسره الأخ بالتعصب، ها، يودي إلى بغضاء وشحناء ومهاجرة وتقاطع ومدابرة ثم تحزب وتعصب، كما يقع ولعله يقع في هذا الزمان، ظاهر في هذا الزمان أكثر من أي زمان، لا سيما إذا سكت عن الجميع، رتع كل حزب بما فرح به وتعصب له. ولكن مما من الحلول العملية لمثل هذه التعصبات القهرية التي تفتت وحدة المسلمين وتشتت كلمتهم وتمزق صفوفهم، نصيحة مرة، مرتين، ثلاثة، رابع مرة: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يا أخي، أنت متخذ لي الجماعة لي والحزب، هم الأمة، كتبهم، منشوراتهم، شيوخهم، ما في شيوخ آخرين ولا كتب أخرى، فقط هم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعصب، تحزب، مرة مناصحة، مرتين، ثلاثة، ما نفع، يرفع أمرهم إلى ولي أمر المسلمين الذي يحكم بشرع الله. فإن وإلا، والأمر يرجع إليهم وإلى ولي الأمر، فإن تابوا وإلا فلكل مقام مقال. والجن يخرج من الإنسان إذا تلبس به بالآيات والأذكار النبوية، ما خرج ضرب بالنعال وبالعصي حتى يخرج، ويخرج، لأن بعض الجن عندما يتلبس بالإنس يخرج بالذكر ويخرج بالآيات القرآنية، بعضهم يستعصي ما يخرج، يحتاج إلى الذكر، يحتاج إلى جلد. وشياطين الإنس كشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا المسلمون بأمس الحاجة إليه، لأن مثل هذا التعصب صار ظاهر في المسلمين يا أخواننا. كل واحد ما شاء الله رأس طريقة ورأس حزب وجماعة، عنده 1000، بعد شهر 2000، بعد 10 شهور 10,000، خلاص هؤلاء جماعة المسلمين، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة غيرهم هلكا، اغسل يديك منهم، لا تنظر إليهم، لا تحدثهم، لا تسلم عليهم. من لم ينضوي تحت هذه الراية فهو حزبي. وهو عجيب والله، هذا مليار ونصف أهدرتم عقائدهم، أذهبتم طيباتهم، استقامتهم، صلاحهم. بين الحجة وبين المحجة حتى تقام الحجة وتظهر المحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكن تأخذ لي 1000 نفر في السرداب، وبعدين إما تكفير بالباطل، وإما تبديع بالباطل، وإما تفسيق بالباطل. من علماءكم ما شاء الله تعالى كده علماءهم من 20 إلى 40، من 20 إلى 30. وإيش مصادركم ومراجعكم؟ الكتب الفكرية، أبو بكر العجمي، وأبو بكر العربي، وأبو بكر اليماني، وأبو بكر السعودي، وأبو بكر البغدادي. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. تكفير للمسلمين اجتاح العالم كله، تبديع للمسلمين اجتاح العالم كله، تفسيق المسلمين. والمتعصبون حتى من المتمذهبين ما هم بمنأى عن هذا. شوف العبارات على ألسنتهم، شيوخ لحاهم بيضاء، قال الوهابية كفار مرتدون، ما يحبون رسول الله صلى الله عليه. والله عندي كتاب، كتب مو كتاب، أحد الكتب الصفحة الواحدة فيها يمكن قرابة 10 مرات وهو يردد الوهابية الكفار، الوهابية المرتدون. عجيب هذا، عجيب هذا. تريد أن أهدي لك مجموعة مؤلفات محمد بن عبد الوهاب، 11 مجلدا أو 12 مجلدا؟ خذها، لكني أناشدك الله، اجلس سنة اقرأها أنت وشيوخ أهل البلد وشيوخ الطريقة وشيوخ الفقه وشيوخ المذهب، اقرأوها سنة. لو وجدتم فيها حرفا مخالفا للقرآن والسنة والله لكم ما تريدون، لكم ما تريدون من الجوائز المالية أو الجوائز والهدايا، لو وجدتم حرفا مخالفا للقرآن والسنة. لكنها دعاية، دعاية وإعلان، ها، دعاية ووشاية. ودخل أصحاب النوايا والمقاصد الخبيثة، وهو من أسباب وقوع الخلاف، كما قال ابن تيمية، من أبرز أسباب وقوع الخلاف، احفظ هذا، فساد النية. من أبرز وقوع الاختلاف فساد النية. وهذا ما هو فقط للمواجهين بصدورهم لليهود والنصارى، في الأوساط الإسلامية. شوف تسمع واحد يقول أنا شيخ كبير عمري كذا، هذا واحد من تلاميذي، المجلس الواحد يجلس فيه 10,000، وأنا شيخ كبير ما يجلس عندي إلا 10 بس، أنا شيخه لي الفضل عليه، يجلس بين يدي 10. شوف أسمع الكلام هذا، هذا إيش معناه هذا؟ ولذلك يناصبه العداء، ولذلك يصنفه، ولذلك يبدعه. شوف هذا من أسباب البغي، كما قال ابن تيمية، من أسباب الخلاف فساد النية البغي، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال 47 بعد 100، ما الدليل على أن الاختلاف المذموم سببه البغي؟ وما تفسير ابن تيمية للبغي؟ ما الدليل على أن الاختلاف المذموم سببه البغي؟ وما معنى البغي على ما شرحه ابن تيمية؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى، ها، وما اختلف الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات، جاءتهم، ما هم جهلة، ما هم جهلة، عندهم علم، مثقفون، لكن في شيء في القلوب، في شيء في القلوب. ولذلك الفقه عند السلف ما هو الحافظ حافظ حافظ حافظ حافظ يحفظ القرآن يحفظ السنة، ها، الفقه أولا فقه القلوب. إذا ما في فقه قلوب والله يكون هذا الإنسان اللي عنده علم ممن أضله الله على علم، نسأل الله السلامة والعافية. لكن اللي من بدء طلب العلم، يا ولدي كم عمرك؟ 10 سنين، بسم الله حفظ القرآن، ابدأ حفظ السنة، حفظ المتون، انتبه، حفظه أن يكون حافظا لله بالغيب، احفظ الله يحفظك. ولذلك شوف وصايا رسول الله، احفظ الله يحفظك، ما قال احفظ متون ابن عباس، ترجمان القرآن ووسائل العلم معروفة، احفظ فكل حافظ إمام. لكن في شيء مهم جدا ينزل عليه العلم لينتفع الإنسان به، وإلا تجد أقواما الآن يقرؤون القرآن بالقراءات السبعة والعشرة ويحفظون الكتب الستة، لكن بلا ريب أن هذا الحكم الأعم الأغلب أنهم انتفعوا بنصوص الوحيين. لكن بعض الناس تقول سبحان الله، سبحان من يضل بعض خلقه على علم، سبحان من يضل بعض خلقه على علم، ألف في الصندوق ومليون في الجيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما تسمع واحد مثل حكايتنا رصيده في البنك 60 مليون، عجيب يا أخي، أنت راتبك كم؟ راتبك كم أنت؟ قال 8,000 وبالبدلات 10,000. طيب وستين مليون؟ عجيب هذا، 60 مليون من فين؟ 60 مليون من فين؟ على كل حال الله أعلم بما في صدور العالمين. قد يكون أبوه مات ورث، أجيبوا حتى نكون منصفين، قد يكون فعلا مفلس وعليه غارم، لكن أبوه سبحان الله المليونير مات وورثوا الملايين. وهذا والله أعرف صاحبا لي، والله كما أراكم، قبل أكثر من 45 سنة أبوه ما يلبس لباسا سوي، ما هو إلا الفلينة والإزار اللي من تحت، فلينة خفيفة وإزار من تحت، اللي يمر بي يقول والله نتصدق عليه. لما مات تبين أن له عمائر، صاحبنا هذا ابنه عليه ديون، وأنا ممن أخذ مني بعض الديون، أخذ من هذا دين وهذا دين، فقير مسكين ومن ذوي الدخل المحدود، ولا تقل محدوف، لأنه إذا بارك الله في الدخل المحدود صار بالبركة بلا حدود، ما هو محدوف، بلا حدود البركة فيه. لما مات أبوه هذا اللي يتصدق عليه ورث ملايين. إلى الآن أنا أراه والله أضحك معه، أقول كنت صعلوك يا شيخ أحمد ربك، كنت صعلوك فقير وما أدري الدين اللي لي عليك سددته ولا ما سددته، يعني بالمزح بالمزاح، وإلا سدد ورجل أمين، ومع هذا ما شاء الله أنا صار مليونير. فقلت له يعني أقول أتذكر خلق الله بالدعاء بس ما هو بالدعم. طيب وبعد إلا من بعد ما نعم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الواضحات بغيا بينهم. قال ابن تيمية البغي ابن تيمية، البغي ما معناه؟ قال البغي مجاوزة الحد، البغي مجاوزة الحد. ولذلك كان من صفات المنافقين، أذكر لي صفات المنافقين، بسم الله، أذكر لي صفات المنافقين، بسم الله، بسم الله، واحد، إذا حدث كذب، لا أحد يجيب يا أخوانا، لا أحد يجيب إلا المعنيه، نعم، إذا حدث كذب، إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، طيب إيش المتعلق من هذه الصفات بموضوعنا؟ البغي هو مجاوزة الحد. إيش المتعلق بالبغي ومجاوزة الحد وهو من الأسباب الرئيسة لوقوع الاختلاف بين الناس والمسلمين؟ من صفات المنافقين هذه التي ذكرتها وذكرت أولاها، ذكرت أولاها، وهي خاصم فجر. الإنسان قد يخاصم لكن يضبط أعصابه، لا يعني يستعيذ بالله، إن كان قائما يجلس وإن كان جالسا يضطجع وإن كان غير متوضئ يتوضأ، ليزول الغضب الشديد، وما بعد الغضب الشديد قد يكون أشد، لأنه ما بعد الغضب إلا إيش؟ تنفيذ أحكام صارمة، وأحكام صارمة بلا عقل، انتبه، ولذلك يفتي الفقهاء يقولون طلاق الغضبان لا يقع. أي غضب؟ الواحد ما يوقع طلاقا إلا وهو غضبان، الغضب الذي هو أشبه ما يكون بالجنون، يمزق ثوبه، قد يلقي نفسه من البناء، ها يلقي نفسه تحت السيارات، ما يشعر بأحد البتة، هذا ما يقع طلاقه، ما يقع. لكن كثير من الناس يغلط، قال أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان. ما في أحد يطلق وهو فرحان، ولا أحد يطلق وهو سعدان، ها؟ لكن الناس تميز، يغضب غضب غضب، أغضبته زوجته، لكن يعرف أنه هو زوج وهي زوجته. أما إذا انقلب ظن أنه هو الزوجة وأن هذه هي الزوج، ها؟ هذا معناه أنه غضب أخرجه عن العقل. السؤال 48، بقي سؤالان لمراجعة الدرس الماضي. ما الحكمة من ذكر الله تبارك وتعالى لهذا السبب في مواضع عديدة من كتاب الله؟ في مواضع عديدة من كتاب الله تكررت الآية بغيا بينهم وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. يكرر الله عز وجل علينا هذه الآيات، وهذا إيش معنى مثاني؟ مثاني تقشعر من جلود الذين إيش معنى مثاني؟ يعني أن الأحكام والأوامر والنصائح تكرر وتثنى. انتبه، التكرار يعلم. اذكر المثال القديم الخاطئ والمثال الجديد، المثالية في هذا الجديد. إيش القديم الخاطئ؟ ها يكرر بعبارتين، يقولوا التكرار يعلم العيال الصغار، يعلم أكرم الله السامعين الدابة التي تنهق. يا ولد أنا كررت عليك كم، أعوذ بالله منك أنت، ويترفض عليه. قال لأن التكرار يعلم كذا صاحب النهيق. وأبدلت بعبارة أيضا خاطئة، التكرار يعلم الشطار. غلط ليه؟ يعني شطار شاطر، يا ولدي يا بنتي شاطرة، هذا غلط. لأن الشاطر إيش معناه؟ الذي أعيا، هو الولد الذي أعيا أهله خبثا، ونحن طايحين في الشطار، شاطر. التكرار يعلم الشطار، لا، البديل والمثالي. التكرار يعلم الأبرار، يعلم الأخيار، لا تقل الأولى ولا تقل الثانية. نعم تفضل. طيب، قال ابن تيمية في الجواب، هذا نصه، وذكر هذا في غير موضع من القرآن بغيا بينهم من بعد الحجج والبينات، قال ليكون عبرة لهذه الأمة. القرآن ما في تكرار. نعم تكررت الآية، لكن القرآن تنزيل من حكيم عليم خبير، هذا التكرار فيه علاج. ولاحظ هذا التكرار، عندما يفقه المسلم هذا التكرار يكون في يده حل عملي وعلاج ناجع، لكن بشرط أن التكرار يكون في وقت محدد ومكان محدد ولشخص معين. أما إن وقف الإنسان الإمام على المنبر فإن تكراره في الوقت نفسه من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيد الكلام 3 مرات. شوف نحن الآن الولد لما تقول له روح يا ولد جيب لي كاسة ماء، إيش تقول يا أبوي؟ قال له روح انقلع من وجهي، ما تركز. لكن صاحبك وأمك تركز على كلامهم، خطأ يا أخي خطأ، يا الوالد خطأ، هذا تربية خاطئة. ستلقنه الغضب، ستلقنه الحماقة، ستلقنه العجلة، ستلقنه الانتقام والتشفي من غيره. أعد الكلمة 3، ما في مشكلة. يا بني هات لي كأس ماء، عذرا يا أبتاه ما سمعت. يا بني هات لي كأس ماء، نعم يا أبتاه، عذرا ما سمعت. طبعا في صواريخ تنطلق إما من الأب وإما من الأم. هذا ترى فيه تربية وإيحاء بصورة غير مباشرة، إن الولد يتشنج يتعصب غضوب، وبعدين الأب يقول سبحان الله، هذا والله أنا ما علمته كيف يغضب، ما علمته الغضب، ما علمته العصبية. يا أخي نفس الأسلوب هذا ما هو صحيح. كأس ماء والثانية تقول له روح انقلع. هذا إيش معناه؟ معناه أن الولد الصغير اللي أصغر منه عندما يقول له يا ولد يا عبد الله روح جيب لي كاسة موية، قال إيش تقول يا أخويا؟ قال له روح انقلع. ها؟ يتسلسل والخطأ يتسلسل، ما هو بأقوال وتوجيهات، بسلوكيات عملية. وكما قال أهل العلم لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. ولذلك بعض التربويين عنده لطائف يقول خذ علكة أو جلدة، إذا أردت يعني من معالجة من طرق معالجة الغضب خذ جلدة وضعها تحت ضرسك أو علكة سميكة، يعني إذا اللي حولك أغضبوك حاول أن تعض، لأن العضة هذه تمتص شيء كبير من الغضب، وإلا يعض الإنسان لسانه أو يعض شفته أو تهترئ أضراسه وأسنانه. وهذا من أسباب بعض الناس عندما يتقدم بالعمر، بل قبل تقدم العمر يقول والله ما أدري أنا عمري 40 ولا 30 كل أضراسي وأسناني مكسرة. نقول هذا أنت تحب الشوكولاتة، تحب الحلا كثير والشوكولاتة، أو أنك تنام ما تفرش أسنانك، أو أنك إذا غضبت ما تضع علكة ولا جلدة تحت أضراسك، فكل من أغضبك قام يطحن في الطواحن ويطحن في الأضراس، ما تبقى أضراس، أقول ما تبقى أضراس حتى قبل 60 وقبل 50. وهذا من باب اللطافة والدعابة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحتاج علكة ولا جلدة ولا سلسلا سلسلك، ولكن في سلسلة الإيمان. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، اللي يحب التعدد واللي يحب الحور العين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخير من أي حور العين شاء، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون يرى مخ ساق إحداهن من تحت 70 حلة بلا خوف ولا رعب. هنا إذا تزوجت الثانية ممكن يهدد الإنسان، يقال ترى يا أبو فلان والله عرفناك تزوجت الثانية وأنا أخشى ما أخشاه أن يستغل مثل هذا السلاح الخفي بعض النصابين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. السؤال الأخير 49 بعد 100، ما سبب وقوع الاختلاف المذموم الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة؟ هذا لفظ ابن تيمية، يقول الاختلاف المذموم يؤول إلى الأهواء بين الأمة، يعني من أسباب ظهور الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية، وإلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء كما هو واقع في إحدى البلدان في البلدان. ولذلك سيأتي من الأجوبة الأسئلة سؤال عن الربيع العربي، هذا اللي واحد ينفض له نفضان ويرتعش ويرتعد، إيش أقول؟ لا أدري، أو يضع رأسه ويخرج بقية الجسد، يغرس رأسه في التراب. يا شيخ الأمر لو تشبع الإنسان بنصوص الوحيين لن تشلته من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لكن عندما يكون الإنسان سطحي في تعامله مع الله في علمه ومعرفته بالقرآن والسنة، أدنى ريح يطيح ولا يستقر. ومن هنا قال الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، نسأل الله السلامة والعافية، خسر الدنيا والآخرة. سببه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لاحظ لي هذا السبب أطلب منك الشرح، قال ابن تيمية لأن إحدى الطائفتين، شوف أول مرة قال البغي وقال فساد النية، شوف الثالث الآن، الثالث ناحية علمية، الثالث ناحية علمية، الأولى ناحية نفسية، الثانية ناحية قلبية، الثالثة ناحية علمية. قال لأن إحدى الطائفتين المختلفتين إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك، زيادات من الباطل والأخرى كذلك. شخصان مختلفان، أحدهما معه حق ومعه باطل، والآخر معه حق ومعه باطل. الإنصاف عندما يختلفان أن يشهد أحدهما على الآخر يقول الحق عند هذا الذي اختلف معي 70%، عنده باطل 30%، يرجع يبادل الآخر المختلف معه يقول وهذا الذي يناقشني ويختلف معي عنده من الحق بالإنصاف، عنده بالحق 90%، معه من الباطل 10%. لكن عندما يحصل فساد نية أو بغي تضيع هذه المعالم وتطيش هذه الموازين. يختلف اثنان فيقول أحدهما كلامه كل باطل ليس معه حق، والآخر يقول كلامه كل باطل ليس معه حق. أو يقول الأول يقول معه حق لكن الباطل أفسد حقه، والآخر يبادله نفس الشيء. ولذلك إيش قال الله؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ما انتهى السؤال، في سؤال بعده، اعدلوه أقرب للتقوى. إيش معنى شنآن؟ لا حد يجاوب، ها لا حد يجيب يا أخواننا. شنآن ها الخلاف والنزاع آثار الشنآن. شنآن إيش معنى شنآن؟ ها شنآن قوم ما تحبونهم تكرهونهم. بغضهم بارك الله لك. طيب بسم الله نقرأ قليلا ثم ننتقل للأدب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله عز وجل عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى عليه السلام في الجهاد وغيره، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة. نعم، يقول رحمه الله وقريب من هذا آخر نص مر بنا هو قول الله في الآية التي صغتها سؤالا وجوابا، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، قال البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. قال وقريب من هذا ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني. إيش معنى ذروني؟ أي دعوني اتركوني. ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك، وفي رواية البخاري فإنما أهلك من كان قبلكم. إيش اللي أهلكهم؟ بكثرة سؤالهم. عجيب، هلكوا بكثرة سؤالهم. طيب كيف الله عز وجل يقول لنا فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. إذن هنا لابد أن يوجه، فحديث رسول الله لا تناقض فيه ولا بينه ولا معه، كما قال ابن خزيمة أتحدى رجلا يأتيني بحديثين صحيحين متناقضين أو قال متعارضين، ما فيه أبدا، لأن الله حكم وهو أحكم الحاكمين في نصوص الوحي الثابتة بالنسبة للسنة النبوية، فقال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثرة سؤالهم أي سؤال التعنت، سؤال التعنت. وهذا السؤال طرف من هذه الأسئلة كان بإيعاز ومكر من اليهود، كانوا يوعزون لبعض الصحابة يقولون أو لبعض الأعراب اذهبوا فاسألوا محمدا، قولوا له أين الدابة، يأتي الأعراب فيقول يا محمد أين دابتي، يعني لأنه يقول أنا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فيأتونه للتعجيز، إما نتيجة سذاجة كأن يكون أعرابيا أو نتيجة ما وراء وراء أو ما وراء الكواليس على مصطلح العصر بإعاز من اليهود لتعجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسألون ولا يعملون مثل بعض الناس الآن يسأل ويسأل ويسأل ولا يعمل. ولذلك لما أتى رجل يمني إلى عبد الله بن عمر، وقد نعم أتى إليه رجل يمني إلى عبد الله بن عمر وهو يحدث، فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، فقال له يا ابن عمر أرأيت لو زحمت، أرأيت لو طرت، أرأيت لو لم أصل، أرأيت. فنظر إليه عبد الله بن عمر نظرة عجب واستعجاب واندهاش، يا أخي أنت أعمل الآن، أنت تعمل ولا تعجز نفسك، لأن بعض الناس يضع أمامه سدود وحواجز وحوائل قبل أن يعمل. مثل الآن بعض الناس كيف العمرة، أخذ عمرة بالأمس، كيف العمرة، قال عمرة إيه، عمرة تأخذ العمر، ما قدرت لا أطوف ولا أسعى، انتبهوا احذروا. يا أخي يا أخي يمكن راح في وسط المعمعة، في وسط المعمعة، فأنت لا تسأل، قل له كيف وكيف الطواف وكيف السعي وكيف تقبيل الحجر الأسود، بسم الله توكلت على الله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين، لبيك اللهم عمره، بسم الله، من مات فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لكن إن شاء الله أسأل الله أن يبارك في أعماله وأن يجعلني وإياكم والمسلمين من طال عمره وحسن عمله. فبعض الناس قبل ما يعمل، بعض الناس مثلا عندما تقول له حفوا الشارب واعفوا اللحى، قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ستقوم الدنيا ولا تقعد، ستقوم قيامة الناس، ستقوم قيامة الزوجة، سيطرد من البيت، سيفعل بي وسينكل بي وسأحبس وأسجن، لا إله إلا الله. يا أخي أنت اعمل السنة الواجبة وبعد كده توكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثرة السؤال ليست إلجاما لأن تسأل، فإن السؤال واجب، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكن كثرة السؤال المراد بها، كثرة السؤال المراد بها كثرة السؤال على سبيل على لا أحد يجاوب يا أخواتي، ما دام واحد أجاب ورفع صوته خلاص انتهى. نتعلم وأنتم متعلمون ومثقفون وعاقلون لله الحمد والمنة، السؤال لواحد الجواب من واحد، جزاكم الله خير، أقول السؤال من واحد الجواب من واحد. طيب، فإذا نهيتكم عن شيء واختلافهم على أنبيائهم، لاحظ الآن سيأتي تفسيران لابن تيمية، اختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم له تفسيران. هذا النص اختلافهم على أنبيائهم أي معصيتهم لأنبيائهم ومخالفتهم لأوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، اختلافهم على أنبيائهم خالفوا أنبياءهم فوقع ودب الخلاف بينهم. وهذه لفتة غاية في الأهمية، أن من خالف النبي سيقع الخلاف بينه وبين غيره. ولذلك انتبه لهذه القضية، التجمعات والتكتلات المشبوهة سواء كانت بعنوان أو بغير عنوان يخالفون الحق ثم يحدث الانشقاق بينهم، هذا خالف هذا وهذا خالف هذا وهذا خالف هذا، ها؟ أولا يخالفون الحق وبعدين النتيجة الذي يخالف الحق إيش عقوبة مخالفة الحق؟ الاختلاف يدب بينهم، لكن أهل الحق الملتصقون المعتصمون بالحق إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما يتنازعون فيما بينهم، لكن أهل الأهواء هذا لفت النظر إليه مرارا ابن تيمية على ما سيمر بنا. اختلافهم على أنبيائهم، إيش معنى اختلافهم على أنبيائهم؟ ما معنى اختلافهم على أنبيائهم؟ معنيان. المعنى الأول بسم الله، معصيتهم لأنبيائهم ومخالفتهم لهم. ثانيا اختلافهم على أنبيائهم، إيش يورث اختلاف خلافهم لأنبيائهم ومعصيتهم لهم؟ إيش يورث؟ وقع الخلاف بينهم. بالله تحفظوا لي هذه القاعدة، هذه القاعدة الذهبية الذهبية تطبق على العقائد وأصول الدين. أهل الأهواء يختلفون فيتقصدون مخالفة الحق بفساد نية أو بغير فساد نية، ثم يستشر الخلاف فيما بينهم، وإذا هم بأنفسهم متنازعون متقطعون عشرات الفرق والطرق، هذا يخالف هذا وهذا يستبيح دم هذا. هذا موجود الآن في العالم الإسلامي. ما خالف بعض الناس الحق، مثلا خذ الذين يكفرون بالباطل جمهور المسلمين بلا علماء ولا ضوابط ولا نصوص شرعية، النتيجة شوف، لاحظهم هم أنفسهم، هذا اللي كان نائبه صار ضده، وهذا اللي كان نائب النائب صار ضده، وانشقت هذه حركة وهذه حركة وهذه حركة وهذه حركة، هؤلاء عندهم دبابات وهؤلاء يستبيحون. هذا عين ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولو كانوا من تلامذة مدرسة الإمامين ابن تيمية وابن القيم، المنهج واضح وهو الاعتصام بالقرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين، والله ما انشقت صفوفهم ولا تمزقت كلمتهم، ولظلوا إلا أن لقوا الله عز وجل، وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا يقع في البيت الواحد، مو هو في العقيدة بس وأصول الدين، نعم يقع في البيت الواحد. الزوجان لهما منهج في المخالفة، إذا غضب الرجل من زوجته أقل مدة يتهاجران فيها شهرا من الزمان يتهاجران، لا أحد يكلم لا أحد يسلم لا أحد يشمت العاطس. الأبناء كيف يتربوا يا أخوانا؟ كيف يتربوا إذا غضب أحدهما أو غضبت هي من أخيها؟ أقل شيء شهر من الزمان، لأنها سنة الأبوين الفاضلين الحقودين اللذان ورثا الحقد والكراهية. طب وإيش نفعل؟ ما طبخت اليوم، ما طبخت المرأة اليوم، إيش تفعل؟ روح جيب من السوق ولا البس المريول وروح أطبخ، لأن وقت الحيض والنفاس 40 يوما في النفاس وفي الحيض 6-7 أيام، هذه المسكينة يا أخي خدمتك طول الأيام، أدخل اليوم وجرب حظك، ما في شيء يكثر الملح إلا الملح، ها؟ بدلا من أن تجعلها حربا وطيس ما بينك وبين زوجتك. يا أخي فكر في الرعية، فكر في هؤلاء المساكين اللي ينظرون إليك من يوم أنتم في الصالة، أغضبتك غضبت كدت أن تشتعل، دخلت بيت الخلاء خرجت من بيت الخلاء، السلام عليكم، إيش اللي الطبخ اليوم يا أم عبد الله؟ العيال إيش أثر هذا؟ إيش أثر هذا التسامح؟ إيش أثر هذا العفو؟ والله العيال يخرجون غاية في النقاء غاية في الصفاء، ما في حقد. لذلك بعض الناس يقول العيال كلهم حقودية أعوذ بالله، حتى بعد ما تزوجوا وجابوا لي أحفاد هو برضو يحقد، هذا يحقد على هذا وهذا يحقد على هذا، قال أنا والله ما لي زائر ولا في رمضان ولا في شيء. ليش؟ تعال أنت يا أبا الأسرة، يا أبو الأسرة، ما خالك إلا رجلا حقودا والله أعلم. عاد أنت قد لا تشهد على نفسك، لكن أرجو أيها الإخوة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الأدب الجم والخلق الأتم، خلق من زكاه ربه من فوق 7 سماوات، فقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. نعم.